الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس بوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وهشت الجبال بسا فكانت هباء أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون على سرر جزاء

ثلة من الأولين صدق